المثل الثامن والعشرون: صاحب الجنتين. يقول الله سبحانه: واضرب لهم مثل رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: وأنا أكثر من كمالا وأعز نفرا. ودخل جنته وظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل من كمالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل علي حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماء غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يكلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، وخير ثوابا وخير عقبا. قال ابن كثير: يقول تعالى بعد ذكر المشركين المستكبرين عن مجالسة الضعفاء والمساكين من المسلمين وافتخروا عليهم بأموالهم وأحسابهم، فضرب لهم مثلا برجلين جعل الله لأحدهما جنتين، أي بستانين من أعناب محفوفتين بالنخيل المحدقة في جنباتهما وفي خلالهما الزروع، وكل من الأشجار والزروع مثمر مقبل في غاية الجودة. ونقل السهيلي عن محمد بن الحسن المقري: اسم الخير من الرجلين تمليخة، والاسم الآخر فوطيس، والاسم الآخر فوطيس، وأنهما كان شريكين ثم اقتسم المال فصار لكل واحد منهما 3000 دينار، فاشترى المؤمن منهما عبيدا بألف واعتقهم، وبالألف الثانية ثيابا وكسى العراة، وبالألف الثالثة طعاما وأطعم الجياع، وبنى أيضا مساجد وفعل خيرا. وأما الآخر فنكح بماله نساء ذات يسار، واشترى دواب وبقرا فاستنتجها فنمت له نماء مفرطا، واتجر بباقية فربح حتى فاق أهل زمانه غنى. وأدركت الأول الحاجة فأراد أن يستأجر نفسه في جنة يخدمها، فقال: لو ذهبت إلى شريكي وصاحبي فسألت أن يستخدمني في بعض جناته وجوت أن يكون ذلك أصلح لي، فجاء فلم يكد يصل إليه من غلظ الحجاب، فلما دخل عليه وعرفه وسأله حاجته قال: لم أكن قاسمتك المال شطرين، فما صنعت بمالك؟ قال: اشتريت به من الله ما هو خير وأبق. قال: أئنك لمن المصدقين؟ ما أظن الساعة قائمة، وما أراك إلا سفيها، وما جزاؤك عندي على سفاهتك إلا الحرمان، أو ما ترى ما صنعت أنا بمالي حتى آل إلى ما تراه من الثروة وحسن المال، وذلك أني كسبت وسفهت أنت، أخرج عني. ثم كان من قصة هذا الغني ما ذكره الله في القرآن من الإحاطة بثمرها وذهابها أصلا. وفي عجائب الكرماني قيل: كان أخوين في بني إسرائيل، أحدهما مؤمن اسمه تمليخة وقيل يهوذا، والآخر كافر اسمه نطروس، وهما المذكوران في سورة الصافات. قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين الآية، ولهذا قال: كلتا الجنتين آتت أكلها، أي أخرجت ثمره، ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص منه شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا، أي والأنهار متفرقة ها هنا وها هنا. وكان له ثمر، قيل المراد به المال، وقيل الثمار، وهو أظهر ها هنا. فقال: أي صاحب هاتين الجنتين لصاحبه وهو يحاوره، أي يجادله ويخاصمه، يفتخر عليه ويترأس: أنا أكثر من كمالا وأعز نفر، أي أكثر خدما وحشما وولدا. قال قتادة: تلك والله أمنية الفاجر، كثرة المال وعزة النفر. وقوله: ودخل جنته ظالم لنفسه، أي بكفره وتمرده وتجبره وإنكاره المعاد، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وذلك اغترار منه لما رأى فيها من الزروع والثمار والأشجار والأنهار المطردة في جوانبها